جل في علاه بفضله ومني على هذه الأمة أذل اليهود على هذه النبي صلى الله عليه وسلم وأذلهم على هذه عمر بن الخطاب. الإنسان قال في خيبر نقركم ما شئنا، لما جاء العمر قال له اليهودي قد أقرنا رسول الله، قال لا أقراكم على إيه؟ على المشيئة وقد شئنا إجلاءكم. مفهوم؟ جاءت على وكان طبعا تحقيقا وتطبيقا من قبل السلام أخرجوا اليهود النصارى من جزيرة العرب. وطبعا خيبر سقطت بسبب بغيهم وطغيانهم، وإلا فكانوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخيانة التي أودت بهم إلى المآل. الفائدة التي تليها أن الأوامر تصرف بالمعاني، الأوامر تصرف بالمعاني، يعني الواجب يمكن أن يصرف إلى الاستحباب، والحرمة تصرف إلى الكراهة. طب من وين الفائدة دي؟ كيف نستفيد منها؟ طبعا سندخل على الهبة إن شاء الله بعد المرة. من وين نستفيد هذه الفائدة؟ الحرمة تصرف إلى الكراهة، والواجب يصرف إلى الاستحباب بالمعاني. محمد ممتاز. الوقت لا يباع ولا لا يباع، نهي هو للتحريم، لكن المعنى صرفه من التحريم إلى الكراهة، بل ممكن يصرف أيضا إلى الجواز، فيكون مسألة التنزيه إلى الجواز إن عدم الانتفاع، ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد الاستبدال والبيع. طيب كان في أي سؤال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.